قال رحمه الله: وزوال العقل. نعم، زوال العقل، زوال العقل يعني بنوم، وهذا في خلاف، لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: النوم الذي يفقد الشعور. إذن النوم نوعان، النوم نوعان. الأول نوم لا يفقد الشعور، يعني تشعر من حولك، يسمى الغفوة، غفوة، هذا ما يبطل الوضوء. جاء في صحيح مسلم أن الصحابة والمعلمين كانوا يتلون الصلاة حتى تغتر رؤوسهم، تغتر رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا النوم لا يفقد الشعور. والثاني نوم يفقد الشعور، وهو قال عليه الصلاة والسلام: من نام فليتوضأ. ليش؟ إذا كان نوم يفقد الشعور، يعني ما تشعر بمن حولك. هذا هو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى أن النوم له حالتان: الحالة الأولى نوم لا يفقد الشعور، وهذا لا يفقد الوضوء كما الصحابة كانت تخفض رؤوسهم، والثاني نوم يفقد الشعور، وهذا الذي يفقد الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. نعم، ومس المرأة هذا أيضا موضع خلاف، أو لا مس اسم النساء. عندنا إخوة اللمس، وعندنا المس، مس وثاني لمس. الفرق بينهما: اللمس، اللمس خاص باليد، خاص ايش؟ باليد. من مس ذكر فيتوضأ، ايش يعني؟ بيده فقط. اما اللمس باللام يشمل اليد ويشمل البدن، او لمست النساء قالوا الجماع، لمس في البدن ببدن ليس بيد فقط. عرفت كيف؟ فقال ابن عباس ان الايه او لمست النساء قال المراد الجماع، الجماع، وليس المس مس اليد، انما المس ذاك ايش؟ إذا مس ذكره فليتوضأ بيده. لو أن الذكر ضرب الفخذ يسمى لمس من رحمة الله، ما يتقض الوضوء، ما يتقض الوضوء، يسمى لمس. لكن في اليد هو الذي يسمى المس. فالشاهد أن مس المرأة إخوة لا يقض الوضوء. فقد جاء في صحيح البخاري، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب إلى الصلاة. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضا. فصيح ان مس المراه بشهوه بدون شهوه لا يقضي الوضوء لعدم الدليل. نعم. قال رحمه الله: ومس الفرج باليد يعني قبلا كان ام او دبرا. نعم، مس الفرج هنا مس، من يقول قوله عليه الصلاه والسلام: من مس ذكره فليتوضا. هذا الحديث متواتر، حديث بصره بنت صفوان قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فيتوضأ، رواه أكثر من 20 صحابي، أكثر من 20 صحابي. وأما حديث طلق بن علي أنه قال: يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. جاء في حديث عند الدارقطني عن أبي هريرة، جمع بين هذين الإخوة الحديثين، صح الشيخ الباني، قال: من مس ذكر بحائل لا شيء عليه، ومن مس ذكر بدون حائل فعليه الوضوء. هذا الحديث جمع بين إيش؟ هذه الروايات. إذن حديث بصرة بن صفوان: من مس ذكره بدون حائل مباشرة فليتوضأ. وحديث طلق بن علي: من مسه من وراء الثياب لا شيء عليه، إنما هو بضعة منك. لحديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني وصح الألباني في الجامع: من مس ذكره بحائل لا شيء عليه، من مس ذكره بغير حائل فعليه الوضوء. نعم. قال رحمه الله: وأكل لحم الجزور. نعم، هذا أيضا فيه خلاف، قلنا فقط الخارج من السبيلين متفق عليه، ما عدا كله مختلف فيه. جمهور العلماء قالوا أن لحم الإبل غير ناقص، والدليل قالوا أن ما جاء في السنن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ. وقال الإمام أحمد وهو من مفرداته قال: بل لحم الإبل ناقض، لأن جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. قال: يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا،

شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن كان قبل السلام أو بعده كله صحيح. قال رحمه الله: وعمداً بطلت الصلاة بتركه. نعم. والله أعلم. من ترك ركن عمد أو واجب عمد تركه تبطل الصلاة بلا شك. كنا الحمد لله والله أعلم. انتهت رسالة.